هذا الخيال هو تركه أو فضل هذا الرجل عالية الصلاة لأنه الشمس كده كده هيموتني بالليل. فلما نجا منه في يوم من الايام ذهب السوق فوجد هذا الجبل يباع، فنظر اليه الجبل فمات في الكون كملا، يعني لما لقى الجبل هو ذهب عليه ان هو ما موجودش مات كملا. فحط الجبل ده مشكور وقال له تشبعه الناس ان هو يحمل الحقد في قلبه ولا يتخلص منه، ولو مضى سنوات يظل يذكر هذه السيئه من اساء اليه. فذو فجاه تفنن في ايصال الايذاء الى من اساء اليه، وجمع خصا انتصار المنافقين وهي الفتور في الخصومه، فيحيد عن الحق وياتي بالباطل في صورة الحق ويزين لنفسه أنه على الصواب وأنه مصيب فيما يقوله وفيما يفعله، وهو ينتظم لنفسه ويخرج عن أخيه. قال وفيه وثوب الأسد. وفي موضع آخر يقول في النفس كبر إبليس، في النفس كبر إبليس وغرور الطاغوت. يعني النفس البشرية تجمع هذه المتناقضات، فهو يقول أنه سبحانه وتعالى جمع ما فرضه العالم في آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما العالم الكبير. السادسة أنه خلاصة الوجود وثمرة الأمور، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودة. قلنا على التسليم أن آدم عليه الصلاة والسلام آدم المخلوقات، أن هذا طبع كثير من المؤرخين، فأقولون كان هناك أمم تعيش على الأرض قبل إحباط آدم عليه الصلاة والسلام، أمم من الوحش والطير والهوان، وهذه الأمم هلكت ثم استخلف الله عز وجل الإنسان. بل من المفسرين لما يذكر قول الله تبارك وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يشير الى هذا الكون. كان النار في الارض وحوش، هذه وحوش طاغيه كانت تسفك الدماء وهي المقصوده بذلك، هذا يعني كله لا نقول بهذا القول صواب شامل على فرض صحة هذا القول ان ادم اخر المخلوقات. فالامام القيم رحمه الله يقول في الحكمة كونه اخر المخلوقات انه خلاصة الوجود وثمرة، يعني ان الله عز وجل جعل هذه المخلوقات من سماء الارض وشمس وقمر وليل ونهار وبحار وانهار وطير ووحش وكل شيء في الكون من اجل الانسان، وسخر ذلك له ودلله تدليلا كما تقدم في ذكر الايات التي ذكرناها في الاسبوع الماضي. الله عز وجل جعل كل هذا للانسان، فناسب ان يكون خلقه بعد الموجودة، يعني ان الله سبحانه وتعالى خلقه بعد ان خلق ما يحتاج اليه. ولذلك عقب ذلك في الحكمه الثامنه قال ان من كرامته على خالقه انه هيئ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. أعني أن آدم خلقه الله تبارك وتعالى وكرمه كما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات ففضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عظيمة. والله سبحانه وتعالى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل خلق كل مخلوق وهيئه وكيفه ليعيش حياته التي كتبت له ويسر له الحصول على ما يحتاج من طعام وشراب وغير ذلك. فمن كرامة آدم على ربه سبحانه وتعالى أنه هيئ له مصالحه وحوائجه، دله على ما ينفع وحذره مما يضر، وسخر له الكون كله. قال فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاول عتيد، يعني مجرد أن مهبط آدم ومجرد أن يخلق الإنسان ويعني ما حوله في الكون إلا ويجد ذلك حاضرا هيئا موجودا لا يرى. قال التاسع أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه الخلق، ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما يشاء فلم يخلق خلقا أكرم عليه منا. هذا من الإسرائيليات المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما خلق الله تبارك وتعالى آدم وقبل أن ينطق فيه الروح قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلم يخلق خلقا أكرم عليه. يعني أن الله عز وجل خلق الملائكة من نور ويعلم عباده المكرمين وهم لا يعصون الله عز وجل ما أمره، فظنوا أنهم أكرم خلق على الله عز وجل. لما خلق آدم ونفق فيه الروح وأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود ظهر الفضل وشرفوا عليه بالعلم والمعرفة، فذلك أن الله عز وجل كما أخبرنا لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الصادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قيل في قوله وما كنتم تكتمون أنهم قالوا في أنفسهم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه من أدمنا. قيل في تفسير هذه الآية فظهر فضله وشرفه، أما فضلهم وشرفهم عليه ابتداء فإن الله عز وجل أمرهم بالسجود له، وأما المعرفة والعلم فإنه غاب عنهم ما كان علمه حاضرا عنده. يعني آدم عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي غاب علمها عنهم وجهلوها، فعلمها وعرفها وهم جهلوها ولم يعلموها. قال هذه الرضية الكاملة التي كانت في آدم عليه السلام، فلم تطلع عليها الملائكة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعرف ذلك، بل إنه سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فلما تاب إلى ربه وأتى تلك العبودية، علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كما ذكر في أول الفائدة، لما قال كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها. لما افتتح الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بالقلم، كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان. ليقول فإن القلم آلة العلم، والإنسان هو العالم. القلم هو الذي يكتب به الإنسان ويدور به العلوم الشرعية الدنيوية، والإنسان هو العالم. فالله عز وجل قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله عز وجل علم الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه قال له جبريل عليه الصلاة والسلام اقرأ، قال أنا بقارئ الحديث وفيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان العمق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال بهذا أمر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي قص به دونه، وهو علم بهذه الأسماء، أسماء الأشياء التي غابت عنه. قال وتأمل كيف كتب سبحانه عمر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل من الأرض خليفة. يعني ينبغي لك أن تطيل بالنظر وأن تتأمل في هذا، فإن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض الكون بخمسين ألف سنة، ومن جملة ما كتب أنه سبحانه وتعالى كتب أن آدم عليه السلام سيأكل من الشجرة، سيعصي ربه سبحانه وتعالى، وأن آدم سيتوب إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيقبل عذره ويتوب عليه. كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فلذلك نبه الله عز وجل الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خليفة. قال وتأمل كيف وسمه بالخلاف، يعني هذه النظرة تدل على تفضيله وعلى إكرامه. قال وتلك ولاية قبل وجوده، وأقام عمرا قبل الوقوع بقوله في الأرض، يعني أن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة قبل إيه؟ قبل أن يأكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وقبل أن يهبط. كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ووقع كما كتب الله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وما جاء بعده فهو يدور حول هذا المعنى. والله تبارك وتعالى أعلم، ونؤمن فصل في فضل التوبة. قال ابن القيم رحمه الله: لما التزم لآدم رب العبودية، لما سلم لآدم فصل العبودية لم يقطع منه الذنب، لم يقطع منه الذنب لم يقطع فيه الذنب. ابن آدم لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعبد ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عرف الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور أسماء آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما، والمنتقم والعدل والبطش الشديد لمن أصر ولزم المجرة. فهو سبحانه يريد أن يرى عبده لزما لمن أصر ولزم المعرة، فهو سبحانه يريد أن يرى عبده تفر فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشير كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال جبره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. فلذلك من تقدير الذنب بالحكمة، وكم فيه من تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل وربع الذي كان سبب الصحة، لعل ربك محمود عواقبه وربما صحت الأجساد بالعلل. لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب، ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يذل بها عليه. شمعة النصر إنما تنزل به شمعتان للانتصار. لا يغرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يحسها بمثل ذلها، ولا يريدها بمثل تعبها، كما قيل: سأفعل نفسي أو أصادف راحتك فإن هوان النفس في كرم النفس، ولا يشجعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يلبسها بمثل وحشتها من كل ما سوى باطنها وبارها، ولا يحييها بمثل إماتتها، كما قيل: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. يتذلل إليه بمعنى أنه إذا كان عبدا لله عز وجل وأذنب فإنه سيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ما دام لم يشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه في سعة رحمة الله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من وقع في الشرك فقد ضاقت عليه المسالك فلا يرجو نجاة من المهالك. هذا الإنسان الذي هو عبد لله عز وجل مهما أذنب فإنه له أن يتوب ما دامت نفسه تتردد في صدره وما لم تطلع الشمس من موربها، فإن باب التوبة مفتوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي: ابن آدم لو لقيتني بقرار الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرارها مغفورا. فأهم حاجة الإنسان يحافظ على سلامة المعتقد، على توحيده لله عز وجل، لا يلمس نفسه بالشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يقع في هذه الكبيرة التي هي أكبر الكبائر والتي لا يغفر الله عز وجل، التي هي أعظم الذنوب ألا وهي الشرك بالله عز وجل. أما إذا أذنب وتاب ثم أذنب وتاب وأذنب وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، والتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. هذا هو معنى التوبة. الإنسان يرجع عما يكرهه الله عز وجل ظاهرا أو باطنا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. والتوبة كما قال العلماء واجبة على الأعيان بالإجماع، يعني لا يظن الإنسان أن التوبة للعصاة وحده وأنه لا يتوب إلى الله عز وجل وأنه في مندوحة من التوبة. إياك أن تظن هذا، تظن جاهلين. سيد الأولين والآخرين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تظن ما عشان تيجي الناس في الصلاة يا جماعة تقرأ القرآن لتصدق ملك من الملائكة. لا، التوبة واجبة على الأعيان بالإجماع. نقل هذا الإجماع أكثر من واحد من العلماء، منهم شيخ الإسلام تيمية، ومنهم القرطبي، ومنهم النووي، ومنهم ابن القيم. والأدلة تدل على ذلك، لأن الله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. استثنى الله عز وجل أحدا؟ لم يستثنى أحدا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: وأنيبوا، الكلام لليمين، إلى ربكم وأسلموا له. هذا أمر للجميع، لبعض الناس أو الوصاة كما يقول العلماء. ولذلك العلماء يقولون أن التوبة على نوعين: توبة واجبة وتوبة مستحبة. يعني أنت إما أن تتوب إلى الله عز وجل توبة واجبة عليك، وإما تكون توبة مستحبة فلا تخرج من التوبة. التوبة الواجبة هي التوبة من ترك الواجبات أو فعل المحظورات. إنسان يترك فريضة فرض الله عز وجل عليه، يترك واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى، لا يظن بالتوبة أيضا من ترك الحسنات. وشيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول إن التوبة من ترك الحسنات أعظم من التوبة من فعل السيئات. يعني اللي بيترك الحسنات والواجبات قد يظن إن هو لا ينبغي له أن يتوب من ترك الحسنات، وإن عليه بس إنه يتوب من فعل السيئات، يتوب من شرب الخمر، يتوب من الزنا، يتوب من السرقة، يتوب من الرشوة، يتوب من الكذب، يتوب من الغيبة، يتوب من النميمة، لكن لا يقع على ذاته أنه وهو تارك من حسنات ينبغي عليه أن يتوب من ذلك. النوع الثاني التوبة المستحبة، الإنسان يتوب من فعل المكروهات ومن ترك المستحبات. كثير من الناس يقتصر على الفرائض ولا يزيد عليه، يعني هو يصلي الصلوات الخمس، طيب هل يصلي الرواتب؟ لا. طيب يصلي النوافل المطلقة، صلي الضحى، صلي صلاة الليل؟ لا. طيب هذا شيء مستحب وانت تعرفه، فينبغي ان تتوب من تركه. كذلك كثير من الناس يفعل المكروهات، واذا قلت له هذا مكروه لك يعني حرام، يعني حرام، فيترك المستحب ويفعل المكروه وهو يظن بانه من الناجين بمحافظته على الفرائض. فهذا ايضا مما يجب على الانسان ان يتوب منه. يقول الامام ابن القيم رحمه الله مما ذكره العلماء في وجوه التوبه ايضا ان الله عز وجل قسم الناس في التوبه كم قسم؟ قسمين. قال في ربنا سبحانه وتعالى قال ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يبقى الان اما تائب واما ظالم، هل بينهما احد الفريقان؟ لا. يبقى لو انت تائب ماشي، طب انت مش تائب يبقى انت من القسم الثاني وهو الظالم، لان الله عز وجل قال ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. قال العلماء ليس ثم قسم ثالث بين هذين القسمين، اما ان يكون من القسم الاول والثالث او من القسم الثاني وهو الظالم. فأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه بجهله بربه وجهله بنفسه، فهو يجهل حق الله ويجهل عيوب نفسه وأفات نفسه. أتوب من إيه؟ أتوب من إيه؟ وهو لا يعلم أن كله عيوب، لا يرى عيب نفسه. بعض الناس ليس له هم إلا أن يعيب في غيره وينتقص منه ويشهر به، ولو انشغل بعيوب نفسه ما كفاه ليل ولا نهار للتأمل في حاله وفي آفاته وفيما هو فيه من النقص والعيب وفي معالجة ذلك. لكن الشيطان يزين له بالكمال، يقول لا انت كامل وانت زي الفل ومعرفش حاجه، اقعد بقى خد شعارات الناس وعيب الناس وانظر نقائص الناس، وهو لو انشغل بعيوب نفسه لكان انفع له. يقول لما علم السيد ان لم عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر اليه. من السيد؟ الله سبحانه وتعالى. ومن العبد هنا؟ ادم عليه الصلاه والسلام. ادم كما قال الله عز وجل ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني ادم عليه الصلاه والسلام لما عصى ربه سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى ذلك من آدم، فما كان إلا أن ألهمه الله عز وجل ووفقه إلى التوبة. والتوفيق إلى التوبة أمر عظيم، أن يلهمك الله سبحانه وتعالى رشدك وأن يوفقك إلى التوبة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. بمعنى أن الله عز وجل قال: ثم تاب عليهم ليتوب. فلولا أن الله سبحانه وتعالى تاب عليك ما ألهمك التوبة. فإذا ألهمت التوبة فاعلم أن هذا محض فضل من الله عز وجل، وأن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي هو غائب عن وعيه ومصر على معصيته لا يحدث نفسه بالتوبة، ولو قطرت التوبة على فاته جعلته خالصة يطرده فضلا ولا يكاد يفكر في هذا، فهذا من خذلان الله عز وجل لهذا العبد. أما الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة فلكرامته على ربه سبحانه وتعالى. يقول: علمهم كيف يعتذر إليه فتلقى آل من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ كلمات ذكرناها، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا من آدم عليه الصلاة والسلام، اعتراف بالذنب وظلم النفس وإقرار بأنه ظلم نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى إن لم يقبل توبته ويغفر ذنبه ليكونن من الخاسرين الهالكين. والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فتلقى هذه الكلمات من آدم عليه الصلاة والسلام مع أنه هو الذي ألهمه إياها، فتاب عليه. قال العبد، يعني العبد الحقيقي، العبد الذي يعلم عز الربوبية وجل العبودية، العبد الذي هو على طريق الاستقامة لا يريد من معصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على المحارم، ولكن غلبة الطبع وتزيين النفس. يعني هل هو يوجد في نفسه هذا العبد عندما يعصي الله عز وجل ويخالفه؟ ان هو الان يخالف الله عز وجل ويتغلب على المحارم، لا، لا هو مجرد ما يقع في الذنب ويفيق منه يسرع التوبة ويقول: ما الذي جعلني أعصي الله عز وجل؟ النفس، الشيطان، الهوى. فيستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يتقون في الصفاء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة يعني خاصة عظيمة، والفحش لغير خاصة عظيم، شيء فاحش وعظيم المراد بأن الكبيرة. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وهم ما دون الفاحشة الصلاة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي تذكروا الله عز وجل، تذكروا ألوهيتهم وربوبيتهم، تذكروا عقابهم، تذكروا بطشهم، فسرعوا إلى التوبة على الفور. يعني لما بيعصي الله عز وجل في كثير من الأحيان يأتيه الشيطان فيقول له ماذا عليك لو فعلت هذا الذنب فاستغفرت الله عز وجل والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ماذا عليك لو أذنبت فقمت وصليت ركعتين فغفر الله سبحانه وتعالى لك ما تقدم من هذه السيئة وتلك المعصية. فهو من جهة العبد طمع في رحمة الله عز وجل، ولكن هذا طمع حقيقة غرور بالله عز وجل، فإن الذي ينظر رحمة الله عز وجل يقدم ما يدل على ذلك. ولذلك قال الله عز وجل الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هم دول يرجون رحمة الله عز وجل. يبقى هو آمن وجاهد هو الذي يرجو رحمة الله والله غفور رحيم. لكن الإنسان يفعل المعصية ويصبر ويقول سأتوب، ليس الإيمان من ثمن الإيمان التحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدق نعم. أقول رابعا من جانب الربوبية الغريان بالحكم والإدارة الربوبية، يعني الله عز وجل قضى وكتب سبحانه وتعالى على كل ابن آدم نصيبه من المعصية، بل نصيبه من الزنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا بد أن يقع في الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا بد من الوقوع في المعصية، لأن الإنسان إذا لم يقع في المعصية فإنه سيكون ملكا مطهرا، وهذا ليس من خصائص البشر. ووقوعه في المعصية وإنابته إلى الله عز وجل وتوبته يجري حكم الله عز وجل عليه، ويظهر عز الربوبية وجذب عبده أنها تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه جل في علاه وتتضرع إليه ولا تزال نادما على ما اقترفت يداك. فأنت الآن تشعر بافتقارك إلى الله عز وجل وبحاجتك إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، فيرضى منا ذلك وعز الله سبحانه وتعالى، يرضى نقصك وكمال الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. ثم ختم هذا القول فلله كم في تقدير الذنب بالحكمة، وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد بالمصلحة المرجحة. يعني رب ذنب يذنبه الإنسان يكون سببا في دخول الجنة كما قال بعض السلف، ورب طاعة يكون سببا في دخول النار. كيف هذا؟ هذا إنسان أذنب ذنبا فلا يزال هذا الذنب نصب عليه ماثلا أمامه في الليل والنهار موافق الكون، وكلما تذكر ذنبه سارع في التوبة إلى الله عز وجل، استغفر الله سبحانه وتعالى، أدفع هذا الذنب حسنة حتى يمحى، سبح حمد أذنب كبر صدق صلى، وهكذا فيكون ذلك سببا في رفعة درجته وعلو مرتبته، فيكون الذنب سببا في دخول الجنة. وآخر يأتي بالطاعة فيقيم بها على الله عز وجل ويظن أنه قد كتب له صدق بالعفو والمغفرة، وأنه صار من الصديقين والصالحين، وأنه من أول من يدخل جنة النعيم، فيتكل على هذا على هذه الطاعة وتقصر همته وتتضاءل، فلا زال على هذا الكسل وهذا الفتور حتى يدخل النار بسبب هذا التقصير. فيقول فلله كم في تقدير الذنب بالحكمة، وكم فيه من تحقيق التوبة للعبد بالمصلحة والرحمة. قال التوبة من الذنب الإنسان لما يعتلم أو يمرض ويعرف أن فيه مرض كذا فإنه يأخذ الحيطة بعد ذلك يأخذ كذا